بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة إبراهيم. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم ترى؟ الرؤية هنا للعلم وليست بصرية. قال البخاري: قوله ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي ألم تعلم، كقوله ألم ترى كيف وألم ترى إلى الذين خرجوا. والبوار هو الهلاك، بار يبور بورا، كما قال الله عز وجل: قوما بورا، أي هالكين. وعن ابن عباس: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هم كفار أهل مكة. وإن كان المعنى يعم جميع الكفار، وهذه هي الآية التي قلنا في بداية تفسير هذه السورة أن من العلماء من استثناها من مكية السورة ورأى أنها نزلت في المدينة وأنها نزلت في قتل المشركين يوم بدر. والصحيح كما قررنا في بداية السورة أنها مكية. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ النعمة هنا يا أخواني هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم النعم على كفار قريش، فإن الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، أي جعلوا له شركاء يعبدونه معهم، يعبدونهم معه، ودعوا الناس إلى ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى متوعدا ومهددا لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا، فمهما يكن من شيء فإن مصيركم المحتوم المتعين جزاء كفركم وتبديلكم لنعمة الله تبارك وتعالى وعدم اتباعكم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي النار، كما قال سبحانه وتعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل يا محمد لعبادي، أي لعباد الله، ولفظ عباد يستعمل للإكرام، والعبودية الشريفة وهي عبودية الله تبارك وتعالى، بخلاف جمع العبيد الذي يستخدم للمماليك. ولذا قال الله عز وجل تشريفا لهم هنا: قل لعبادي الذين آمنوا، يعني صدقوا وآمنوا الإيمان الشرعي يقيموا الصلاة. فالصلاة عماد الدين، ولم يقل يصلوا بل قال يقيموا الصلاة، أي يقومون بواجباتها وشروطها خاشعين لله تبارك وتعالى فيها، وأن ينفقوا من مالهم الذي رزقهم الله إياه. فالمال هو مال الله، أعطاك الله عز وجل إياه وجعلك تتمتع فيه في ملاذ الدنيا، لكن أمرك بأداء حقه من زكاة وصدقة وصلة قربى. وينفقوا مما رزقناهم سرا، أي خفية وعلانية، أي جهرا، أي ينفقوا في جميع أحوالهم، لا يمنعهم الجهر في مقام الجهر أن ينفقوا، ولا يمنعهم الإسرار في مقام الإسرار أن ينفقوا، بل ينفقوا لله عز وجل سرا وجهرا مخلصين لله سبحانه وتعالى. لماذا يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم؟ من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة. وصفة هذا اليوم لا بيع فيه ولا خلال، بمعنى أنه لا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: فاليوم، أي يوم القيامة، لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. كما أنه لا خلال فيه كذلك، قال ابن جرير: أي ليس هناك مخالة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته، بل هناك العدل والقهر والإنصاف. وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، فينظر رجل من يخالل وعلى ما صاحب، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. والمراد إخبار الله سبحانه وتعالى أنه لا ينفع أحد في ذلك اليوم، لا بيع ولا فدية، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، ولا ينفعه صداقة، ولا ينفعه شفاعة. إذن لا ينفع الإنسان إلا ما قدم. قال الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في هذه الآيات يعدد الله سبحانه وتعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا والأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا للعباد، أزواجا من نبات شتى، متعدد الثمر، متعدد الألوان، متعدد الطعم، مختلف الأشكال والألوان والطعوم والروائح والمنافع. كما سخر لهم الفلك بأن جعلها طافية على البحر وهيأ لها ما يسيرها من الرياح تجري بأمر الله سبحانه وتعالى، وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم لجلب المنافع لهم والتجارات والصيد وغير ذلك من المنافع. وكما امتن عليهم بالبحر الماء المالح والذي له خصوصيته، امتن عليهم كذلك بالماء العذب. قال: وسخر لكم الأنهار. فالبحر امتنان بالماء المالح، والأنهار امتنان بالماء العذب، وفي كل منافع خاصة. هذه الأنهار التي يستقي منها الناس ويسقون منها زروعهم ويسقون منها دوابهم هي من نعم الله تبارك وتعالى على العباد الذي امتن بها عليهم. ثم قال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي يسيران لا يفتران، لا ليلا ولا نهارا، يسيران بمقدار، يسيران بشيء معلوم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فالشمس والقمر يتعاقبان على العباد، والليل والنهار يتعارضان، فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول، ثم يأخذ من هذا ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر، كما قال الله سبحانه وتعالى في غير آية: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. وكما قال في موضع آخر: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى لأجل مسمى. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذكر هذه النعم العظيمة الظاهرة التي يشترك فيها كل الناس، الشمس والقمر والبحر والنهر، هذه يشترك في فوائدها كل الناس، ثم قال: وآتاكم من كل ما سألتموه. قال ابن عطية: ما سألتموه للجنس من البشر، أي أن الإنسان قد أوتي من كل ما شأنه أن يسأل وينتفع به. فسؤالات الناس كثيرة ومنافعهم متعددة، وقد أعطاهم الله عز وجل إياها. لا يوجد يا أخواني شيء يتوقف حياة الإنسان عليه إلا وقد أعطاه الله عز وجل إياه، كما قال في أذ: وآتاكم من كل ما سألتموه، أي هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم أو قالكم. ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل يمكن يا أخواني أن يعدد الإنسان نعم الله عليه؟ لا يمكن. لا يمكن يا أخواني أن يحصي الإنسان النعم، هل هي في الهواء، هل هي في هذا الجسم الذي مع الإنسان وما فيه من أشرار، شيء عظيم يا أخواني. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ابن القيم رحمه الله عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون تكلم بكلام عجيب جدا، أنصح الرجوع إليه في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وذكر أشياء يعني ظاهرة لنا لكنها خفية، يعني تخفى على الإنسان لكن لو تفكر بها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يكفي أن الإنسان أن الله عز وجل خلقك في أحسن تقويم، راجعوا هذا الكتاب واقرأوا كلامه عند هذه الآية تجدوا عجبا، وفعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن العباد يا أخواني عاجزون عن عد نعم الله فضلا عن القيام بواجباتها، مجرد العد لا يمكن فضلا عن القيام بواجب الشكر. كما قال طلق بن حبيب: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وامسوا توابين. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، العبد الشكور صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقال الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة توجب على مؤدي ما مضى من نعمه بأدائها. نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. وقد قال القائل: لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن. ثم ختم الآية بقوله عز وجل: إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله عز وجل في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فلماذا ختمت في سورة إبراهيم بقول الله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار، وهناك ختمت بقوله تعالى إن الله لغفور رحيم؟ والجواب أن السياق في سورة إبراهيم في ذكر النعم وتبديلها من لدن العبد، حيث جحد هذه النعم وبدلها، بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فناسب ذكر إن الإنسان لظلوم كفار، أي ذلك الإنسان الذي بدل نعمة الله ونعم الله التي لا تعد ولا تحصى لظلوم لنفسه كافر بربه. أما في سورة النحل فقد ختمت الآية بقوله تعالى إن الله لغفور رحيم، لأنها جاءت في سياق امتنان النعم على عباد الله سبحانه وتعالى، حيث ذكر 24 نعمة قبل هذه الآية من أمهات النعم، فناسب أن يختمها بالمغفرة والرحمة، والتي لا يمكن للعبد أن يشكر هذه النعم، فبين الله سبحانه أن يشكرها حق شكرها، فختم الآية بقوله إن الله لغفور رحيم، كما قال: أمسوا توابين وأصبحوا توابين والله غفور لكم. إذن الفرق يا أخواني بين آية إبراهيم وآية النحل أن آية إبراهيم ختمت بقول الله تبارك وتعالى إن الإنسان لظلوم كفار، لأنها تكلمت عن العبد الذي بدل نعم الله، فناسب ختم الآية بهذا. وفي سورة النحل جاءت في سياق ذكر النعم، حيث ذكر 24 نعمة قبل هذه الآية، فناسب ذكر المغفرة والرحمة في ختامها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. الآن بدأ الحديث عن إبراهيم في سورة إبراهيم، وقد سميت سورة إبراهيم بهذه التسمية لذكر إبراهيم وقصته عليه السلام في بناء الكعبة في هذه السورة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشرك العرب الذين عصوا محمدا صلى الله عليه وسلم وبدلوا نعمة الله حيث كفروا به، أي إنما وضع هذا البلد وضعه والد محمد إبراهيم أول ما وضع على عبادة الله، فكيف تكفرون أيها المشركون؟ وإن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه يا أهل البيت تبرأ ممن عبد غير الله، وأنه دعا بالأمن لأهل البيت ودعا أن يتجنبوا عبادة الأصنام، فكأن الآية تقول: يا كفار قريش، يا من تدعون جوار البيت، يا من تفتخرون بسقاية الحاج، إن هذا البيت الذي تجاورونه قد بناه إبراهيم على التوحيد، فالأولى بكم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعدم تبديل هذه النعمة بالكفران بل بالإيمان. وقد استجاب الله عز وجل لخليله إبراهيم حينما قال رب اجعل هذا البلد آمنا، حيث قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أدام الله على بيت الله أمنه طيب هنا مسألة يا إخواني، لماذا قال رب اجعل هذا بلدا آمنا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا في سورة إبراهيم بالتعريف البلد، وقال في سورة إبراهيم في سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا بدون تعريف، ما السبب يا إخواني؟ نعم أحسنت، في سورة إبراهيم جاء تعريف البلد بأل عرف لأنه بعد بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة، أما في سورة البقرة فكان قبل البناء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق 13 سنة. فأما في قصة البقرة لما ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى ما كان في مكة قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، فإن إسحاق عليه السلام لم يأتي بعد. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام. ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. والأصنام هي المنحوتة على خلقة البشر، وأما ما كان على غير خلقة البشر فإنها تسمى أوثان. نقل ذلك الطبري عن مجاهد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس، وأنه بريء ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: ربي إنهن، أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، كما قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فمن تبعني في عبادتك وعدم الإشراك بك فإنه مني، ومن عصاني أوكل أمره إلى الله، فقال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفي هاتين الآيتين الرد إلى مشيئة الله فقط، ولا يدل ذلك على تجويز على جواز وقوع الشرك، وأن يستدل بذلك مستدل فيشرك بالله ويقول: ومن عصاني ومن أشرك فإنك غفور رحيم. فإن الله قد ذكر في محكم كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ربي إني أسكنت من ذريتي. لماذا قال من ذريتي ولم يقل أسكنت ذريتي؟ من هذه تدل على التبعيض. لماذا قال الله تبارك وتعالى: ربي إني أسكنت من ذريتي؟ نعم، أحسنتم، نعم، لأن ذريته التي في مكة، له ذرية في مكة وله ذرية في الشام، ولذلك قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. مكة يا أخواني يقول ليس فيها شجرة مثمرة، ليس فيها شجرة مثمرة، لكن الله عز وجل قال: تجبى إليها ثمرات كل شيء. ولذلك الطائف كلها فواكه، ولا لا يا أخواني؟ وهي قريبة جدا من مكة، قريبة جدا من مكة. وهناك أقوال في تسمية الطائف، منها من قال إن الملك طاف بها 7 مرات لبركة ثمارها أو لكي يجبى ثمراتها إلى مكة. على كل حال، قال الله عز وجل: بواد غير زرع، لا يعرف في مكة شجرة مثمرة، عند بيتك المحرم، عند بيتك، أضاف البيت إلى الله لأنه لا يملكه غيره، لا كفار قريش، حتى كفار قريش يقولون بيت الله. أبو طالب لما في غزوة الفيل، ماذا فعل عبد المطلب؟ ماذا فعل لما أتى إبرهة لغزو مكة؟ ذهب وقابل إبرهة، فاستعد له إبرهة لأنه كبير القوم، فلما أتى سأله إبلها التي أخذها إبرهة، فكأن إبرهة صغر من شأنه، قال: يعني أنت كبير القوم أتيت، ظننت تريد أن تدافع عن البيت، ثم تأتيني تطلب إبلك؟ قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وفعلا حماه الله تبارك وتعالى. ولذلك يقولون أضاف البيت هنا إلى بيتك حتى كفار قريش المشركين لم يقولوا هذا بيتنا، ولم يقولوا هذا، بل هم متفقون على أنه بيت الله تبارك وتعالى، وضعوا عنده الأصنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في مكة وحول الكعبة 360 صنم، ولم يقولوا إن هذا البيت بيت الأصنام، بل كانوا يقولون هذا بيت الله. ولذلك قال عند بيتك المحرم، وصف البيت بأنه محرم، أي يحرم فيه ما يستباح في غيره من جماع واستحلال. وقيل محرم على الجبابرة وأن تنتهك حرمته ويستحف بحقه. ربنا ليقيموا الصلاة، دعاء في إقامة الصلاة، وخير ما يأمر الوالد ولده به إقامة الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. يقول العلماء إن قول إبراهيم ربي إني أسكنت من ذريتي هذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها، وذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل. فقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال أفئدة من الناس، من هذه إيش؟ تبعيضية. يقول ابن عباس رضي الله عنه لو قال فاجعل أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى كلهم، ولكن من رحمة الله أنه قال أفئدة من الناس، فلا يطرب له إلا من؟ إلا أهل الإسلام. ونحن بحمد الله عز وجل في هذه البلاد لكثرة ذهابنا إلى مكة لا نجد تلك القشعريرة وذلك الأثر الذي يجده ذلك الشرق آسيوي الذي بلغ 70 و80 وهو يجمع الدرهم على الدرهم ليصل به إلى بيت الله. انظروا كيف مشاعره عندما يصل إلى مكة، تجد أن وضعه يختلف تماما وأن مشاعره جياشة. كل هذا مصداقا لدعوة إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدة من الناس، يعني قلوب، قلوب. لو تذهب يا أخواني إلى شرق الأرض أو غربها وتقابل أحد، ماذا تتمنى أن تزور من المسلمين؟ يعني قال مكة والمدينة، مكة أفئدة من الناس تهوي إليها. ثم دعا لهم إبراهيم عليه السلام بقوله وارزقهم من الثمرات، أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك. عندما قال بواد غير ذي زرع سأل الله عز وجل أن يرزقهم الثمرات، فكما أنه واد غير ذي زرع اجعل لهم ثمارا يأكلونها. وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء إبراهيم فقال في موضع آخر أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ماذا؟ ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، كما قال وارزقهم، أي من لدن الله تبارك وتعالى، رزقا من لدنا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، الرزق أهل مكة هذه الثمرات تجبى إلى مكة، فلا تجد فيها بحمد الله عز وجل جائعا، وأفئدة الناس تهوي إليها، كل ذلك بدعاء إبراهيم عليه السلام، فإنه دعا لها بالبركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة دعا لها بالبركة كما دعا لإبراهيم، كما دعا إبراهيم لمكة بالبركة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة إبراهيم عليه السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لحظة يا شيخ، الأخوة فيها نهاية الدروس مع دنيا. هل الأخ يجب نهاية الدروس العصرية؟ أقرأ أنت، أقرأ وأحد يأتي بها. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الخامس والأخير من مجالس تفسير سورة إبراهيم عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا، وهذا من بقية دعاء إبراهيم عليه السلام، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. قال ابن جرير: يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، ولا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر، وإبراهيم من عباد الله الشاكرين، فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. أي أنه ليستجيب لمن دعاه، وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. ثم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة. تكرر أيها الإخوة في هذه السورة إقامة الصلاة، وذلك لأهميتها في حياة المرء. رب اجعلني مقيم الصلاة، أي محافظا عليها، مقيما لحدودها. وصلاة إبراهيم عليه السلام تختلف عن صلاتنا. ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي من هو مقيم للصلاة. ولذا قال ابن كثير: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. ربنا وتقبل دعاء، أي فيما سألتك فيه كل، ثم قال: ربنا اغفر لي ولوالدي. وهناك قراءة: ولوالدي بالإفراد. طيب، ما الجمع بين هذا يا أخواني وبين نهي إبراهيم عن استغفاره لوالده؟ نقول: كان هذا الدعاء قبل أن يتبين أنه عدو لله، وإلا إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن والده عدو لله تبرأ منه. فدعاؤه هنا لوالده أو لوالديه قبل أن يتبين له كفر والده وأنه من أعداء الله تبارك وتعالى. ثم قال: وللمؤمنين، أي كلهم، يوم يقوم الحساب، أي يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال ابن عطية رحمه الله: هذه الآية بجملتها فيها وعيد للظالمين وتسلية للمظلومين، لأن الله سبحانه وتعالى يقرر في هذه الآية أن تمادي الظالم في ظلمه ليس غفلة من الله تبارك وتعالى، إنما يؤخرهم ويمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة ليوم تشخص فيه الأبصار. ليش تشخص من فيه الأبصار؟ من شدة الأهوال، وهو يوم القيامة. ثم ذكر سبحانه وتعالى شيئا من أحوال هؤلاء الظالمين في يوم القيامة وكيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر، فقال: مهطعين. إيش معنى مهطعين؟ يعني مسرعين، كما قال سبحانه وتعالى: مهطعين إلى الداع. وكما قال: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن يا أخواني. يحرص المرء دائما إذا كان هناك آية تفسر آية، يحرص الإنسان أن يذكرها، فإن تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى درجات أنواع التفسير، كما تقدم تقرير ذلك في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مقنعي، يعني مهطعين مسرعين، مقنعي رؤوسهم، يعني رافعي رؤوسهم. طيب، هل لمهطعين معنى آخر غير الإسراع؟ قال بعض المفسرين أن معنى مهطعين أي مديم النظر، ولا تعارض بين القولين، فإنه لا مانع من حمله على الإسراع مع إدامة نظره. يدل على ذلك قول الله عز وجل: ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين أي مديم النظر مسرعين، مقنعي رؤوسهم يعني رافع رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، يعني أن أبصارهم طائرة شاخصة، يديمون النظر لا يطرفون لحظة واحدة من هول أو من شدة ما فيهم من الهول والمخافة لما يحل بهم، عياذا بالله العظيم. هل رأيتم خائفا يا أخواني قد أطرق جفنه؟ لا يمكن للخائف أن يطرق جفنه. ثم قال الله عز وجل: وأفئدتهم، أي قلوبهم، هواء، أي خاوية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف. وقال بعضهم: هواء أي خراب لا تعي شيئا. قال ابن عطية رحمه الله: وأفئدتهم هواء تشبيه محض، لأنها ليست في هواء حقيقة. وجهة التشبيه يحتمل أن تكون من فراغ الأفئدة من الخير، يحتمل أن تكون من فراغ الأفئدة من الخير والرجاء والطمع في الرحمة، فهي منخرقة مشبهة تشبه الهواء في تفرغه من الأشياء وانخراطه. قال: ويحتمل أن يكون الاحتمال الثاني أن تكون في اضطراب لأفئدتهم، يعني يحتمل أن تكون من اضطراب أفئدتهم وجيشانها في صدورهم تجيء وتذهب وتبلغ على ما روي حناجرهم، فهم في ذلك كالهواء الذي هو أبدا في اضطراب. خلاصة هذا الكلام يقول ابن عطية أن تشبيه الأفئدة بالهواء ليس معنى أن قلوبهم داخلها هواء حقيقة، وإنما هو تشبيه من الوجل والاضطراب والخوف من هول ما هم فيه. وهذا وعيد شديد يا أخواني لو تأمله الظالم ما ظلم. تأملوا معي قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، يقول أنذرهم يا محمد، أنذر هؤلاء حينما يحل بهم العذاب ما كانوا يخشون، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. وهذا يقولونه إما عند معاينة العذاب أو عند معاينة الموت، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فطلبهم للتأخير الاستجابة، فما عذر يا أخواني الحي الذي يقرأ هذه الآيات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، أي لا يمكن أن ترجع. إنها، أي يرجعون، كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي آية أخرى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وفي المحشر: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقولهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وفي النار وهم يصطرخون فيها، أي في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فسبحان الله، هذه الآيات يا أخواني أمامنا تبين أن الكافر والظالم يسأل الله عز وجل العودة والتأخير حال معاينة الموت وحال نزول العذاب وفي المحشر وعند دخوله النار. إنها والله موعظ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، عظة. إذا كان يا أخواني هذا مصير النار، مصير أهل النار، مصير الكافرين، مصير الظالمين، أخبر الله والصادق في كلامه سبحانه أنهم يتمنون العودة والرجوع ليش؟ ليتمتعوا. يقول يزدادون تمتع، لأنه بقي من أموالنا ما لم نتمتع به، لا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا فقط ليصلحوا أحواله. أين أنتم وقت إرسال الرسل وإنزال الكتب، وقت المهلة؟ نسأل الله حسن الختام. فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. قال مجاهد عند تفسير هذه الآية: هو قسم قريش أنهم لا يبعثون، قد أقسموا أنهم لا يبعثون. فلماذا يا قريش كنتم تقسمون أنكم لا تبعثون، وحينما بعثتم تريدون العودة والرجوع للعمل الصالح؟ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه، وأنه لا معاد ولا جزاء؟ فذوقوا هذا بذاك، ما لكم من زوال. قال مجاهد: ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة. أين هذا القسم يا أخواني؟ قلنا دائما تفسير القرآن بالقرآن مذكور في قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. هذا القسم هو المذكور هنا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل، هو قولهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى، أي سيبعث وعدا عليه حقا. ثم قال الله سبحانه وتعالى موبخا لهم: أي أنكم وصلتم إلى هذه الحال وقد سبقكم في ذلك أقوام، فإن الأرض التي لكم لم تبدأوها أنتم وإلا قد فإنها قد سكنت قبلكم، وتعلمون ما حل بالظالمين. فقال الله عز وجل: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. يعني أنتم سكنتم في نفس المساكن في أقوام سبقوكم ظلموا كظلمكم وأخذوا بأعمالهم وأهلكوا، فلما لا تتعظون؟ لما لم تتعظوا وتتمنوا العودة إلا بعد أن بعثتم؟ أين أنتم وقت المهلة؟ وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. إي والله، في هذه السورة ألم يقل الله عز وجل: ألم يأتي من نبأ الذين من قبل من قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل منهم. يعني أنه قد بينت لكم جميع السبل، قد بين لكم مصير الكافرين الظالمين، قد وعظتم بآخرين، بل سكنتم وعشتم فوق أرض سكنها أناس قبلكم، حالهم أنهم ظلموا فأخذوا. أي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر، ولم يكن فيما أوقعنا بهم مزدجر لكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، يعني أن صنيعهم من قبيل المكر، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفي معنى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قولان أو وجهان. أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ما كان مكرهم لتزول منه، فهو مكر ضعيف. ووجهه ابن جرير بقوله بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرها، وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم. ويشبه هذا قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني لا تتكبر إنك لن تخرق الأرض. أيها المتكبر، يعني دائما المتكبر ما رأينا متكبرا خانعا رأسه، وإنما إيش يمشي مشية الطاووس ولا لا؟ فيقول الله عز وجل إنك لن تخرق الأرض بكبرك ولن تبلغ الجبال، مهما بلغ كبرك لن تكون طول هذا الجبل العظيم. فمثل هذه أنكم مهما مكرتم إن مكركم لا تزول منه ولا تضر حتى الجبال، فما بالكم بخالق الجبال؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه. هذا هو القول الأول في معنى هذه الآية. القول الثاني في تفسيرها التعظيم والتشنيع في مكرهم، وهذا هو رأي ابن عباس حيث قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقول شركهم أي من شدة شركهم تزول منه الجبال، من عظم كفرهم بالله عز وجل الجبال لا تتحمل هذا الكفر، كقول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا إيش أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. إذن الخلاصة يا أخواني أن قول الله عز وجل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا يضرها ذلك. ويشبه قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. القول الثاني في تفسيرها التشنيع من عظم الشرك الذي هم فيه، أي أن من عظم شركهم تكاد الجبال الراسيات العظيمة هذه تزول. ويشهد له قول الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا، أي أن دعوا للرحمن، أي أشركوا بالله. أيهما صح يا أخواني؟ الآية تحتمل كلا القولين، الآية تحتمل كلا القولين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يقول الله سبحانه وتعالى مقررا لوعده ومؤكدا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، أي من تصرفه أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده سبحانه وذو انتقام ممن كفر به وجحد، فقال إن الله عزيز ذو انتقام، يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. متى؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أين يكون هذا الوعد؟ أين يتحقق هذا الوعد؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض. كيف تبدل؟ متى تبدل؟ يوم القيامة. أي أن هذا الوعد حاصل يوم تبدل الأرض، فتكون على غير الصفة المألوفة المعروفة. قد جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله إذا بدلت الأرض غير الأرض؟ قال: على الصراط. إذن وعد الله سيكون وسيتحقق بهؤلاء الظلمة، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. حينما يحشرهم يوم القيامة وتبدل الأرض ولا ينادى لأحد بالملك في ذلك اليوم إلا لله تبارك وتعالى، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وجاء في الحديث الصحيح أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث ثوبان: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله، يعني يرى أنه أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي، لأنه لا يعتقد أنه رسول الله، إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اسمي محمد، وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، الذي سماني به أهلي فلم يعنف اليهودي، وهو السلطان في ذلك الوقت. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله: ما ينفعك شيء حدثتك؟ يعني أنت تسألني سؤال الباحث عن الحقيقة المنتفع بالجواب، أم سؤال إيش المتعنت؟ قال: أسمع بأذني. ما أجاب، حاد، لم يقل نعم أنتفع ولا لا أنتفع، قال: أسمع بأذني، أي سأسمع وأحكم فيما بعد. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ أين يكون الناس؟ اليهودي يريد أن يعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ من الذي يجوزون؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم في أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. وكان ذلك مما يوحى إليهم في كتبهم. ثم سأله عن بقية الأسئلة فقال له: وإنك لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وفي حديث الصور المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم أنه قال: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويمدها مد الأديم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله عز وجل الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة، أي في الأرض الجديدة التي بدلها الله سبحانه وتعالى. وبرزوا لله، أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله، الواحد القهار، أي الذي قهر كل شيء وغلبه، ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب. في ذلك اليوم يا أخواني يتحقق وعد الله عز وجل بالظالمين، وإن أمهلهم في الدنيا وإن تركهم يظلمون. ولذلك نرى يا أخواني في بعض البلاد مما نشاهده دماء تسيل، ونرى إمهال الله عز وجل للظالمين. والله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام. ثم قال سبحانه وتعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، أي وترى يا محمد حينما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق، ترى المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقرنين، يعني بعضهم إلى بعض، كل صنف إلى صنف، كل صنف إلى صنف يجمعون، مقرنين أي مجموعين في قرن واحد، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وأزواجهم ليس زوجاتهم وإنما ومن شابههم في الظلم. فكل ظالم يقرن بظالم مثله يشاركه في ظلمه وفساده. وقال سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت، أي قرن بعضها بعض، المؤمنون لوحدهم والكافرون لوحدهم. وفي آية: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، أي مقرون بعضهم، دعوا هنالك ثبورا. وقال في آية أخرى: والشياطين كل بناء وغواص، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي مقرنين في القيود. إذن مقرنين في الأصفاد معناها مقرنين في القيود. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وهو المشهور لغة. طيب هؤلاء ما حالهم؟ قال: سرابيلهم، أي ثيابهم التي يلبسون عليها من قطران. هذا يا أخواني حال آخر من أحوال النار. أنتم تعلمون أنه في آيات في المجالس السابقة بين الله عز وجل إيش أحوال النار وشرابهم، ولا لا؟ هنا الآن يبين لك ثيابهم، يبين لك ثيابهم، وفي آيات أخرى بين لك حال جلودهم حينما تحترق. إذن الله عز وجل قد بين البيان المبين لأحوال أهل النار لمن أراد أن يتقي النار. قال: سرابيلهم، أي ثيابهم التي يلبسونها، من قطران. القطران هو الذي تطلى به الإبل، وهو ألصق شيء بالنار. قال ابن عباس: القطران هو النحاس المذاب، أسأل الله العافية. وكان ابن عباس يقرأها: سرابيلهم من قطر آن، أي من نحاس حار قد انتهى حره. طيب سرابيلهم من قطران، ثيابهم من نار، من نحاس مذاب، يكفي؟ لا، فإن عادة أن الثياب لا تلبس على الوجوه فهي من المسكوت عنها، بمعنى هل الوجوه الآن لا تعذب إذا كانت سرابيلهم من قطران؟ إذا كان يلبس ثوب النار فمعناه أنه يلبس في ثوبه، ولا لا؟ لكن وجهه مكشوف، حتى لا يتصور الكافر أن وجهه سيسلم إذا لبس ثياب النار. قال: وتغشى وجوههم النار، أي النار من كل مكان، من داخل جوفه، نسأل الله العافية، من ثيابه تلفح وجهه. يعني لا تتصور أنك إذا لبست ثوب من نار، أن وجهك سالما أبدا، وإن كان لن يسلم وإن لم تأته النار. إذا كان يا أخواني أبو طالب دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه العذاب، فألبس بنعلين من نار، نعلين يغلي منهما دماغه صلى الله عليه وسلم، بنعلين من نار، فما بالك بمن النار محيطة به من كل جانب صلى الله عليه وسلم، يلبس النار ويشرب النار وتغشى وجهه النار ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، أي أن العذاب يتجدد ويشتد يوما بعد يوم صلى الله العافية. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يعيذنا من النار، نسأل الله أن يعيذنا من النار، نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يعيذنا من النار. لماذا كل هذا يا رب؟ الجواب: ليجزي الله كل نفس ما كسبت. يلبس القطران، يلبس النار وتغشى وجهه النار، كما قال في آية أخرى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. لماذا؟ ويشرب النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، لا يظلم أحد، يعني أن كل هذا بسبب صنيعك أيها العبد، فاتق النار. الله يذكر لنا هذه لماذا؟ أعطانا السمع والبصر لنرى حال أهل النار فنتقيه. إن الله سريع الحساب، كقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهو سبحانه وتعالى سريع الحساب، أي سريع النجاة، لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وأن جميع الخلق بالنسبة لهم سبحانه وتعالى كالواحد منهم، كما قال سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه السورة عند تقرير هذه الحقائق وبيانها: هذا بلاغ للناس، أي هذا القرآن وما فيه من النذر وما فيه من الآيات الدالة على النعيم المقيم والعذاب الأليم، هذا القرآن بلاغ للناس، كما قال سبحانه: لأنذركم به ومن بلغ، أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن، كما قال في أول السورة. وهناك مناسبة لطيفة بين أولها وآخرها. أول السورة قال الله تبارك وتعالى: ألف لام راء، كتاب إيش؟ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال في آخرها: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فاتحة السورة وخاتمتها كلها تبين أن القرآن إنما أنزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لبيان سبيل الحق والنهي عن سبيل المجرمين، ولينذروا به أي يتعظوا به، وليعلموا وأنتم يا كفار قريش أول من يعلم يا من جعلتم 360 صنم حول الكعبة أنما هو إله واحد فقط، هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق أن تصرف له العبادة. لكن هذه النذر وهذا القرآن إنما يتذكر به ذوي العقول السليمة السالمة من الشبهات والشهوات، وليذكر أولو الألباب أي العقول السليمة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا زللنا وخطايانا. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة إبراهيم عليه السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ تفسير سورة الحجر، وسنأخذها إن شاء الله تعالى بثلاثة مجالس. وسورة الحجر مكية باتفاق أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تقدم الحديث عن الأحرف المقطعة، وقلنا أنه ليس لها معنى على الصحيح، وأن لها مغزى، وأنها إذا ذكرت يذكر بعدها القرآن مباشرة أو في أثناء السورة. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ما المراد بالكتاب هنا؟ ما المراد بالكتاب يا أخواني هنا؟ الكتاب فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه اسم لجنس الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل، فتلك آيات الكتاب أي الكتب المتقدمة، ثم عطف عليه القرآن. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد بالكتاب هو القرآن، جمع له بين الاسمين، أي تلك آيات الكتاب أي المكتوب والمقروء. فالقرآن مكتوب ومقروء. وأيهما أرجح أيها الإخوة، القول الأول ولا القول الثاني؟ الأول. لماذا؟ يعني الأول اللي هو إيش؟ إن الكتاب بمعنى القرآن. لا، ما يعني أحيانا يكون من باب عطف العام على الخاص، أو من عطف المتجانسات والمتماثلات. لا، نقول إن الصحيح هو القول الأول، وأن المراد بالكتاب هنا إنه اسم جنسي لكتب متقدمة للقاعدة الترجيحية، وهو أن حمل الآية على التأسيس أولى من حملها على التأكيد. لأن لو قلنا إن الكتاب هو القرآن، فالقرآن كلمة القرآن الثاني تأكيد لها. لكن لما نقول الكتاب هنا بمعنى اسم جنس لكتب متقدمة، جاءت تأسيس معنى جديد ولا لا؟ والقرآن معنى آخر. فالقول الصحيح أن الكتاب هنا المراد به اسم جنس للكتب المتقدمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال. القول الأول إخبار عن الكفار أنهم سيندمون على ما كانوا فيه على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون أن لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا. أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا. هذا هو المراد أو المعنى الأول في قول الله تبارك وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. القول الثاني أن المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا عند معاينة العذاب. وضعف هذا القول ابن عطية رحمه الله بقوله وفيه نظر. لماذا؟ قال لأنه لا يقين للكافر حينئذ بحسن حال المسلمين. هذا صحيح، لأن الكافر إذا مات إنما يندم متى؟ يوم القيامة، حينما يسعد المؤمنون ويدخلون الجنة والكافر يدخل يتمنى أن لو كان مسلما. أما حال موته فإنه لم يعلم بحال المسلمين وما سيعول إليه أمره. القول الثالث أن هذا إخبار عن يوم القيامة، كما في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال ابن جرير كان ابن عباس وأنس بن مالك يتأولان هذه الآية وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار فيقول لهم المشركون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا فيغضب الله لهم بفضله ورحمته فيخرجهم. فذلك حين يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني أن هذه في عصاة المؤمنين حينما يدخلون النار مع المشركين فإن المشركين يعيرونهم، يقولون أنتم الآن عبدتم الله ودخلتم النار، حنا عبدنا غير الله ودخلتم النار، ودخلنا النار فنحن وإياكم سواء، فيغضب الله لهم ويخرجهم برحمته سبحانه، يخرج الموحدين فيخرج الموحدين. هذا كان ابن عباس وأنس يتأولان هذه الآية. المهم يا أخواني أنها في يوم القيامة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ويشهد لقول ابن عباس حديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار المسلمين ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم الإسلام فقصرتم معنا في النار؟ قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا، فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ذرهم، إنذار وتهديد، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا كما تقدم لنا في سورة إبراهيم عندما قال قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ولهذا قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا أي هؤلاء الكفار ويلههم الأمل أي عن التوبة والإنابة فسوف يعلمون عاقبة أمرهم، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، أي أن الله تبارك وتعالى ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع، وأن إمهال الله عز وجل لكم ليس معناه عدم أخذكم. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقالوا، أي كفار قريش عنادا وتماديا في الكفر، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي تدعي ذلك، يعني قمة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، ما قالوا يا من أنزل عليك، يا أيها الذي نزل، يا من تدعي أنه قد أنزل عليك القرآن، إنك لمجنون، أي إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه من آبائنا. لوما، أي هل تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يعني لابد أن تأتينا بملائكة يشهدون لصحة ما جئت به، كما قرر الله عز وجل في أول سورة إبراهيم عندما قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، قال لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وهذه مقولة فرعون، قريش شابه فرعون بقوله: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وفي آية أخرى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، لا زياد، أو نرى ربنا. في أخواني العتو والاستكبار، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. إن رؤية الملائكة ليست علامة بشرى، بل إن الملائكة إنما تأتي حينما يحل العذاب. قال الله عز وجل: ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي إلا بالرسالة أو العذاب. الملائكة لا يأتون لمجرد طلبكم، إنما إذا أتوا فإنما يأتون إما برسالة أو بعذاب. ثم قال الله سبحانه وتعالى رادا عليهم واستبعادهم إنزال الذكر على نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال يا أيها الذي نزل عليه الذكر، قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه بشارة لهذه الأمة يا إخواني، أن الذكر محفوظ، تكفل الله عز وجل بحفظه. القرآن يا أخواني تكفل الله عز وجل بحفظه، ولم يعهد لحفظ ولم يعهد بحفظه للأحبار وللعلماء، كما عهد في التوراة والإنجيل، كما قال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إنما القرآن تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، ولذلك لا يمكن أن يقع التحريف في القرآن، التحريف اللفظي. وحينما حفظ القرآن من التحريف اللفظي يا أخواني، لجأ أهل البدع بالتحريف إيش؟ بتحريف المعنى. فالقرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يحرف. والله لو طبع مصحف في شرق الأرض وأنقصوا فيه حرف واحد لرد عليها اللغة. يقولون إن بعض الكنائس طبعوا مصحف كامل وحذفوا حرف واحد واكتشف ولم يقرأ، طبعوا من الفاتحة إلى الناس فقط لما وصلوا إلى آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا، حذفوا كلمة غير، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاكتشف. لو تذهبون يا أخواني إلى أدغال أفريقيا لوجدتم الصبيان يحفظون القرآن. فلا يمكن يا أخواني أن يحرف القرآن، جعل الله عز وجل، تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. يذكر يا أخواني قصة أن يهوديا كان في عهد المأمون، وكان حسن الثياب، وكان وحسن الهندام وحسن، فدعاه طمع في إسلامه المأمون فدعاه للإسلام فأبى، فأتى بعد فترة هذا اليهودي وقد أسلم، فسأله المأمون ما سبب إسلامك؟ قال إنني كنت كاتبا حسن الخط فكتبت التوراة وزدت فيها ونقصت، فذهبت بها إلى الكتاتيب والمكتبات فاشتريت منهم ولم يعلم بذلك أحد، وكتبت الإنجيل وفعلت كذلك فاشتريت، ثم فعلت ذلك بالقرآن فلم يشترى، اكتشف الخطأ مباشرة. وهذا مصداق القول تبارك وتعالى إن يقول فعلمت أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله فأسلمت، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. الشيع جمع شيعة، وهي الفرقة من الناس المتآلفة المتفقة الكلمة. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد يعني لست وحدك الذي يكذب، فقد أرسلنا قبلك وكذبوا، بل كانوا، شوف ما قال كذبوا هنا، قالوا يستهزئون، لأن المقام مقام استهزاء، كما قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر استهزاء به صلى الله عليه وسلم، أي من أنت حتى ينزل عليك القرآن؟ وكانوا يقولون ما وجد الله إلا يتيما بطالب ينزل عليه القرآن، فيه ناس لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال الله وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه، أي التكذيب في قلوب المجرمين، كذلك نسلك الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين. ومعنى الآية يا أخواني كما سلكنا الشرك في قلوب من تقدم من شيع الأولين كذلك نسلكه في قلوب مشركي قومك يا محمد حتى لا يؤمنوا بك كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم. والسلك هو إدخال الشيء بالشيء كإدخال الخيط بالخيط، أي تتشابه هذه الأقوام يا محمد فلا تيأس. هذا الكلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي كما سلكنا الشرك في قلوب من سبقك وكذبوا أتباعه كذلك نسلكه في قلوب هؤلاء، كذلك نسلكه، أي نسلك الشرك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، أي بما أنزل أو بالنبي المرسل، وقد خلت سنة الأولين، أي قد علم ما فعل الله سبحانه وتعالى، وقد علم ما فعل الله عز وجل من كذب رسله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. ثم رد الله عز وجل عليه حينما قالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني آية لك، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني هؤلاء إنما يردون ما يردون ويسألون ما يسألون ليس استرشادا وإنما عنادا، أي لو فتحنا عليهم بابا في السماء هم يحسون فيه يصعدون صعودا حقيقيا لما صدقوا بذلك، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. ومعنى سكرت قال مجاهد سدت أبصارنا، وقال ابن عباس أخذت أبصارنا، وقال الكلبي عميت أبصارنا، أيهما أصح أو أيها أصح؟ الجميع صحيح. لماذا؟ لأنها من قبيل اختلاف التنوع، الاختلاف تضاد. طيب أي أنواع اختلاف التنوع هذا؟ تذكرون يا أخواني حينما ذكرنا أن اختلاف التنوع ينقسم إلى أربعة أقسام ذكرها شيخ الإسلام، أي الأنواع هذه؟ لا لا، التفسير، تفسير الشيء بما يقاربه، تفسير الشيء بما يقارب. تذكرون حتى مثلنا أن تبسل أن تحبس أو ترتهن، هذه كذلك سكرت أبصارنا. الذي قال سدت إنما أراد تقريب المعنى لك، وإلا ليس معنى سكرت سدت من كل وجه، أو الذي قال أخذت أو قال عميت. ولذلك قال القرطبي رحمه الله هذه الأقوال متقاربة يجمعها قولك منعت، أي يا محمد لا يضيق صدرك بهؤلاء، يا محمد لا تحزن بكفرهم، لا تأخذ أسئلتهم على محمل الجد، فإننا لو أجبناهم فإنهم سيخرجون باعتذار آخر. ولاحظوا معي يا أخواني أول هذه السورة عند هذه التقرير، سيأتينا في آخر السورة ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. فأول السورة وآخرها كلها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم إجابة قومه له مشرك قريش. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. طيب يا أخواني، هل بين هذه الآية وبين الآية السابقة مناسبة؟ ها؟ إيه يعني ما مناسبة أنه لما بيّن كفر الكافرين ذكر أن الله جعل في السماء بروجا وزينها الناظرين وحفظها من كل شيطان رجيم إلى آخر الآيات، يعني ما المناسبة؟ هذه من المناسبات يا أخواني الخفية اللي قلت لهم بعض المناسبات ظاهرة وبعض المناسبات تحتاج مزيد من إمعان أو التفكر في المعنى. لا لا لا تبعدون أن جعلنا أذكرها لكم حفاظا على الوقت، أن الله عز وجل لما ذكر كفر الكافرين وعجز أصنامهم ذكر كمال قدرته، ذكر كمال قدرته ليستدل بها على وحدانيته، ليستدل بها على وحدانيته. والبروج يا أخواني أصل البروج، ولقد جعلنا في السماء بروجا، أصل البروج هو الظهور، ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. يقول امرأة متبرجة، شو معنى متبرجة؟ أي مظهرة لزينتها. ففي هذه الآية يذكر سبحانه وتعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب لمن تأملها وكرر النظر فيها يرى فيها العجائب والآيات الباهرات. فالبروج هنا هي الكواكب يا أخواني، وهذا هو تفسير مجاهد كما قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ومن العلماء من قال إن البروج هي منازل الشمس والقمر، ثم أخبر الله عز وجل أنه جعل الشهب حرسا لها من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى. وكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الجن يسترقون السمع، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. وأن كنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نقعد منها مقاعد السمع، فمن يستمع الآن أي بعد بعثة، هذا كل صيانة لماذا؟ للقرآن. وهذا في مناسبة في حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي لا يمكن أن يأتي أحد. والقرآن طريقه من؟ إنزال القرآن طريقه من؟ جبريل عليه السلام الوحي. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحة خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، ووصفها سفيان. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمى بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما يدك حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى آخره. ثم ذكر سبحانه وتعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها، وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال، وما أنزل فيها، كل ذلك بشيء موزون. قال سبحانه والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ما معنى موزون؟ هيا أخواني، موزون أي معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغيره، ومنهم من قال مقدر بقدر، وقال ابن زيد من كل شيء يوزن ويقدر بقدر. والخلاصة يا أخواني، خلاصة هذه الأقوال، هل الوزن معناه هنا التقدير أو الوزن الحقيقي؟ قولان للسلف كما تقدم. ويرى ابن عطية أن القول بالتقدير أعم وأحسن، أن القول بالتقدير أعم وأحسن، أي ومن كل شيء موزون أي مقدر. وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها في ماذا؟ في هذه الأرض، أي جعل صرفنا في هذه الأرض من صنوف الأسباب والمعايش، والمعايش جمع معيشة، ومن لستم له برازقين. من هم الذين لسنا لهم برازقين؟ الدواب والأنعام، الدواب والأنعام. قال ابن جرير هم العبيد والإماء والدواب والأنعام، والقصد يعني مراد الآية أخواني أنه سبحانه وتعالى يمتن على العباد بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش، وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعبيد والإماء التي يستخدمونها، ورزقهم على خالقهم لا عليهم، فلهم هم المنفعة والرزق على الله، وهذه قمة النعمة. يعني وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. الدواب والعبيد والإماء والأنعام لنا منفعتها ورزقها على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يخبر سبحانه وتعالى أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف. ثم قال سبحانه وما ننزله، أي ننزل من هذه الخزائن إلا بقدر معلوم، أي كما يشاء وكما يريد، لما له سبحانه وتعالى في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده. ينزله لا على الوجوب، بل هو الذي كتب ذلك على نفسه كما كتب على نفسه الرحمة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من عام بأمطر من عام، يقول إن المطر كل سنة ينزل بقدر واحد، لكن الله يقسمه حيث شاء، عاما ها هنا وعاما ها هنا. ثم قرأ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهذا في سلسلة امتنانه سبحانه وتعالى على عباد، وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها وأكمامها. فالرياح هي التي تلقح السحاب فيأذن الله عز وجل لها بنزول المطر، كما أن الرياح سبب من أسباب تلقيح الشجر كذلك. قال عبد الله بن مسعود في قوله وأرسلنا الرياح لواقح: ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمري السماء، أي تنزله حتى تدر كما تدر اللقحة. واللواقح هي الحوامل، وأرسلنا الرياح لواقح أي حوامل، أي تحمل السحاب. فأسقيناكم، أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه، إذ لو نشاء لجعلنا هذا الماء الذي ينزل ليس عذبا وإنما أجاج، كما قال في سورة الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما أنتم له بخازنين، وما أنتم لهذا المطر أو لهذا الماء النازل من السحاب بخازنين. قال سفيان: بمانعين، يعني ما أنتم له. هل يستطيع أحد أن يمنع السحاب من أن تنزل ماءها؟ ها؟ وقال غيره: وما أنتم له بحافظين، أي الله عز وجل ينزله وما أنتم له بحافظين، بل نحن الذي نتولى حفظه وتخزينه في الأرض لتنتفعوا منه مرة أخرى فيذهب في الأودية والأنهار والبحار كذلك، فيبقى لكم طول السنة نافعا تشربون منه وتسقون أنعامكم. ثم قال سبحانه وتعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت، إخبار سبحانه وتعالى عن قدرته عن بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيى الخلق من العدم. فالإحياء هنا والإماتة المراد به البعث على أحد الأقوال في الآية. ومن العلماء من يرى أن الإحياء هنا هو إحياء النطفة في الأرحام، وأما البعث فإنه مذكور في الآية التي بعدها، وهو قوله تعالى: وربك وإن ربك هو يحشرهم. إذن قولان في معنى نحيي ونميت. القول الأول أن المراد به البعث، واضح يا أخواني؟ القول الثاني أن المراد به أصل الخلق وهو إحياء النطفة. دليل من قال هذا أن البعث مذكور بعد ذلك حينما قال: وإن ربك هو يحشرهم، فهذا دليل على بعثهم. ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن عباس: المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وهذا هو اختيار ابن جرير رحمه الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. تكلمنا عنه: وإن ربك ويحشرهم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد بالصلصال هنا التراب اليابس، كما قال في آية أخرى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وقال مجاهد: الصلصال هو المنتن. قال ابن كثير: تفسير الآية بالآية أولى، يعني تفسير القرآن بالقرآن أولى، فيكون المراد بالصلصال هنا التراب اليابس. والجان خلقناه من صلصال من حمأ مسنون، أي الصلصال من حمأ وهو الطين، والمسنون أي الأملس. يعني من أنه سنة حتى كان أملسا. ولذا روي عن ابن عباس أنه قال هو التراب الرطب. ثم قال سبحانه وتعالى والجان خلقناه من قبل، أي من قبل الإنسان، فمعنى أن الجان خلق قبل الإنسان. وسمي جانا لاستثاره عن أعين الناس، كما تسمى الجنة جنة لأنها تستر ما بداخلها عن الرائي لها من الخارج. والجان خلقناه من قبل، أي من قبل الإنسان، من مادة غير مادة الإنسان، من نار السموم. وهذه المقدمة يا إخواني لها ما بعدها كما سيأتي. والسموم هي التي تقتل. وروي عن ابن عباس أن الجان خلق من لهب النار. طيب، وقد جاء في الحديث خلقت الملائكة، حديث صحيح، من نور، وخلق الجان من مارج من مار. ومقصود الآية يا أخواني التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارته. وهذه المقدمة لها ما بعدها حينما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة، إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يذكر سبحانه وتعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له، لكن النتيجة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. والبشر هنا إني خالق بشرا المراد به آدم، وهو مأخوذ من البشرة أو البشرة وهو وجه الجلد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس مأخوذ من الإبلاس وهو الإبعاد. طيب، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وش معنى الاستثناء هنا؟ معناه أن إبليس من الملائكة ولا لا؟ يقول فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس، يعني أن الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وهذا قول لبعض أهل العلم، وأن إبليس كان من الملائكة قبل طرده بدليل الاستثناء، ويرون أن الاستثناء متصل. القول الثاني يا أخواني أن إبليس ليس من الملائكة، وأن الاستثناء منقطعا، وهذا هو الصحيح، هو أسلوب عربي مستعمل، كما قام القوم إلا حمارا، نحن قام القوم إلا حمارا، استثناء منقطع. ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فيدل على أن إبليس كان من الجن، كما يدل كذلك الحديث السابق خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق بنو آدم مما وصف لكم، أي من صلصال من حمأ مسنون. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن إبليس ليس من الملائكة، وأن الاستثناء هنا منقطع بدليل قول الله عز وجل في آية في سورة الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وبدليل الحديث الصحيح. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، فسأله الله عز وجل وهو أعلم فقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين حتى يكون من فمك ندينك. فذكر إبليس شبهته، ولذلك إبليس يا أخواني يعيش على الشبهات والشهوات. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وفي آية أخرى قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين. إذن سبب امتناع إبليس إذا جمعنا هذه الآيات حسدا. أولا السجود هذا أخواني سجود تحية وتكريم، لا سجود عبادة كما قرر ذلك القرطبي رحمه الله. لكن ما شبهة إبليس في عدم السجود؟ يقول أنا خلقت من مادة أحسن من مادة آدم. أولا يقولون حتى قياس إبليس فاسد، يعني هو كبرا لكن حتى قياسه فاسد. من قال إن النار أفضل من الطين؟ أي من قال؟ من قال حتى قياسه فاسد؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن السبب الحقيقي وراء عدم سجود إبليس هو المذكور في قول الله عز وجل أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. يعني السبب هو التكريم، السبب الآن الحقيقي هو ما صرح به إبليس، وأنه جعل مادة الخلق اعتذارا وقياسا فقط، وإلا مكنونه أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلى إلا قليلا، يعني لأغوينه. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها. يذكر تعالى سبحانه أنه أمر إبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى، فإنك رجيم أي مرجوم، فعيل بمعنى مفعول. ولذلك دائما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي أنك مبعد وتبعتك اللعنة إلى يوم الدين. حينما رأى أنه قد خسر هذا الرهان وأن الكبر قد حرمه من هذه المنزلة أبى أن يكون لوحده، وهكذا سبيل المجرمين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. من تمام حسده لآدم وذريته سأل النظرة إلى يوم القيامة وهو يوم البعث. ليه؟ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وعندما سأل النظرة أجابه الله سبحانه وتعالى قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أما ما تريد، ماذا تريد، ما هدفك يا إبليس من هذا سؤال النظرة، هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.